السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا في مجلسنا هذا أجمعين، وأن تهب المسيئين منا للمحسنين، وأن تصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنى إليك وإنا من المسلمين، وأن تغفر لنا ولوالدينا ووالديهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، فإن حديثنا اليوم بمشيئة الله تعالى سيكون حول تفسير سورة البينة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. سوف نعيش مع هذه السورة الكريمة. وأبدأ حديثي بأن من مناقب أبي بن كعب أن الله جل وعلا أمر نبيه أن يقرأ هذه السورة على أبي بن كعب وذكره باسمه. ففي الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال: وسماني، ذكرني باسمي؟ فقال: نعم. فبكى أبي بن كعب. أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار باب مناقب أبي بن كعب رضي الله عنه. ومن مناقب أبي أيضا النبي صلى الله عليه وسلم مرة قاله: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فقال مرة أخرى: يا أبا المنذر، أتدري آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري ثم قال: ليهنك العلم يا أبا المنذر. تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ابن كعب. في حديث آخر يرويه أبي نفسه يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. الحديث السابق: أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. قلت: وسماني لك، ذكرني ربي باسمي؟ فقال: نعم. قال: فبكيت. وعن مسروق يقول: ذكر عبد الله بن مسعود عند عبد الله بن عمرو فقال: ذلك رجل لا أزال أحبه بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا القرآن من أربعة. من عبد الله بن مسعود فبدأ به، وسالم مولى أبي حذيفة، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل. خذوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود فبدأ به، وسالم مولى أبي حذيفة، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل. وشهادة عمر رضي الله عنه ينقلها لنا ابن عباس يقول: أقرأنا أبي وأقضانا علي. أقرأنا أحسننا قراءة للقرآن أبي بن كعب وأقضانا علي. نأتي بعد هذا إلى هذه السورة المباركة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. يعني ما معنى هذه الآية؟ يعني ما كان الكفار من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، ومن هنا بيانية لم يكن الذين كفروا، ثم من هذه بيانية لكي تبين ما هو المقصود، من هم المقصودون بالذين كفروا في هذه الآية. قصد بها اليهود والنصارى والمشركون، سواء أكانوا من الوثنيين أم كانوا من غيرهم. طيب لماذا سموا بأهل الكتاب رغم كفرهم؟ لأن صحفهم بقيت في أيديهم إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم مع ما فيها من التحريف والتبديل والتغيير، لكن هم أهل الكتاب، فاليهود لهم التوراة والنصارى لهم الإنجيل. قبل أيام جاءني سؤال من كندا، يقول صاحبه: هل الذبائح في كندا يمكن أن نأكلها؟ وهل هؤلاء أهل كتاب أصلا؟ وهب أنهم أهل كتاب، ألا يوجد في المجتمع آخرون ليسوا من أهل الكتاب كالسيخ والهندوس والبوذيين ونحوه؟ فهل نأكل من ذبائح هذا البلد؟ فقلت: أولا، يثبت وصف الكتابية بالانتماء المجمل إلى اليهودية أو النصرانية بصرف النظر عن التفاصيل والتحريفات والتبديلات. هكذا علمنا الله عز وجل في كتابه، لأنه قال لنا في سورة النساء: يا أهل الكتاب، فخوطبوا بهذا الوصف: لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، انتبه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأول الآية: يا أهل الكتاب، في تضعيفها وفي ثناياها وصفهم بما هم عليه من التثليث ونسبة الولد إلى الله عز وجل، وهذا قول عظيم جدا. وقالوا: اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، ادعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، هم اليهود والنصارى، وسموا بأهل الكتاب لأن بقايا الكتب التي تنزلت إليهم لا تزال بأيديهم على ما شابه من التحريف والتبديل وتحريف الكلم عن مواضعه. لم يكونوا منفكين. أنا نفسي أنت بتقرأ السورة دي، أنت يمكن بتقرأها من 50 سنة، لكن هل فكرت يعني معناها؟ يعني معنى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحف مطهرة فيها كتب؟ إيه معنى الصحف وفيها كتب؟ اسأل نفسك. يعني أبعد أن مضت سحابة العمر وتقرأ سورة من قصار السور في جزء عام كأنك تقرأ سورة بلغة أخرى غير اللغة العربية؟ يعني لا يصلح أبدا أبدا أن لا نتدبر كتاب الله عز وجل وأن لا نفهم ما تحمله آياته من معان ومن عصام. فنمشي واحدة واحدة كده على نطلع في مجلسنا هذا بفهم جميل بسيط لهذه الصورة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم، يعني ما كانوا تاركين لما هم عليه من الكفر والشرك والعقائد الفاسدة والباطلة حتى تأتيهم البينة. كلمة بينة معناها إيه؟ الحجة، البرهان، الدليل، ما يبين به الحق ويظهر به للناس. ومن أجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: البينة على من ادعى. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء أقوام وأموالهم، ولكن البينة على من ادعى. ليدعي دعوة يسوق عليها بينة أهلا وسهلا، ما عندوش بينة ترفض الدعوة أو يتحول الأمر إلى الطرف الآخر لكي يحلف. واليمين على من أنكر. فمن مقصود بالبينة هنا حتى ما كانوا تاركين لما هم عليه من الكفر والشرك حتى تأتيهم البينة. ما المقصود بالبينة هنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فقال بعدها: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. النبي عليه الصلاة والسلام. وقال رسول من الله، نكر هنا فيها تفخيم وتعظيم وتوقير للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهم يقولون كل نبي خطب باسمه في كتاب الله عز وجل إلا النبي محمد عليه الصلاة والسلام. دائما يا أيها النبي، يا أيها الرسول. سائر الأنبياء خطبوا بأسماء: يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. يا عيسى ابن مريم، إني متوفيك ورافعك إلي، ومطهرك من الذين كفروا، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. يا نوح، اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. فالأنبياء خطبوا بأسمائهم. نبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. دايما يخاطب بوصف الرسالة أو بوصف النبوة صلوات ربي وسلامه عليه. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، يعني تاركين ما هم عليه من الكفر والشرك حتى تأتيهم البينة. ما المقصود بالبينة هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يبعث رسول الله ومعه المعجزات والبينات ومعه كتاب الله عز وجل. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. صحف جمع صحيفة، الورقة أو اللوح مما يكتب فيه. ومعنى مطهرة يعني منقاه من الشرك ومن رذائل الأخلاق. وتعرف وتعرف الكلمة دي لما تعمل مقارنة بين القرآن وبين ما يسمونه كتب المقدسة، مما أدخلته عليها يد البشر من التحريف والتبديل والوثنيات. حتى قال أحد الباحثين المعاصرين: لقد بحثت عن الله في التوراة فلم أجد، لقد بحثت عن الله في الإنجيل فلم أجد. لأن الصورة التي قدمت عن الله في هذه الكتب صورة شائهة، ليس هذا هو الله الذي نعبده. عندما يقولون يد الله مغلولة، عندما يقولون إن الله ثالث ثلاثة، عندما يقولون إن الله خلق الخلق في ستة أيام واستراح الويكند بتاعه في اليوم السابع إلى آخر هذه الشناء، عندما يقول إن الله فقير ونحن أغنياء، فيقول هذا الباحث المعاصر: بحثت عن الله في التوراة فلم أجد، وبحثت عن الله في الإنجيل فلم أجد. يقصد التوراة المحرفة التي بأيدي الناس اليوم، الإنجيل المحرف الذي بأيدي الناس اليوم. فتعرف معنى كلمة صحف مطهرة عندما تقارن بين نقاء القرآن الكريم في باب العقائد والتوحيد والدعوة إلى مكارم الأخلاق وإلى أصول الأخلاق وأصول الشرائع ونحوها، وتقارن ما بقى من مواريث أهل الكتاب جزاذات مهلهلة نسجتها يد الأحبار والرهبان ونسبتها زورا إلى الله عز وجل. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. نعم، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. إيه الصحف فيها كتب؟ المقصود المكتوبات، ما هو فيها من كلام مكتوب. لأن الكتاب هنا يقصد به المكتوبات، ما كتب فيها من أخبار صادقة ومن أوامر عادلة. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه. بمعنى قول الله سبحانه وتعالى: فيها كتب قيمة، أي مكتوبات قيمة وكتبها الله عز وجل. وأنت إذا تصفحت كتاب الله عز وجل وجدت ما فيه من مكتوبات قيمة من توحيد الله عز وجل والثناء عليه وصفه بما يليق به جل جلاله وما فيه من وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم ووصف أصحابه المهاجرين والأنصار ووصف التابعين لهم بإحسان وما جاء من حديث عن الشرائع الصلاة والزكاة والصيام والحج الأخلاق الفاضلة فيها كتب قيمة قيمة في نفسها وأيضا مقيمة لغيرها فما كان أهل الكتاب منفكين تاركين كفرهم وشركهم وأباطيلهم وضلالاتهم حتى تأتيهم البينة وقد جاءت البينة الرسول الذي جاء يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة اسمع بعدها وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة لم يختلفوا هم كانوا من قبل متفقين في رسول قادم أخبروا على لسان أنبيائهم وفي كتبهم التي بين أيديهم أن رسولا قادما ينتظره العالم وهذا بلغه كل نبي إلى قومه وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وموسى عليه السلام بشر به وقد أخذ الله الميثاق على النبيين جميعا إذا أدركهم زمان النبي محمد أن يؤمنوا به وأن يتبعوا النور الذي جاء به وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين لكن هل لما جاءهم اجتمعوا على الإيمان به كما اجتمعوا على الإقرار بأصل مبعثه من قبل كانوا متفقين أنه لقد أظلنا زمان نبي ونحن نترقب وصوله وننتظر مجيئه وكانوا مجتمعين على هذا المعنى هل لما جاءوا اجتمعوا على الإيمان به فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على عباده من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين نعم لقد بعث الله النبي محمد وجاءت البينة جاء الرسول الذي يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة ولكن أهل الكتاب الذين كانوا قد اجتمعوا من قبل على أصل بعثته إذ بهم اليوم بعد أن جاءهم الرسول تفرقوا وانقسموا فمنهم من آمن به ومنهم من كفر من النصارى من آمن كالنجاشي ومن اليهود من آمن كعبد الله ابن سلام ومن المشركين من آمن ككثير من الصحابة الذين كانوا على الشرك وآمنوا لكن بقي كثير على الكفر سواء من أهل الشرك أو من اليهود أو من النصارى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة هذا كقول الله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ثم قال تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم الذين كفروا بهذا النبي الذي هو رسول من عند الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة ويحمل كتابه البينة والحجة المقامة على الناس إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية وسميت جهنم لسوادها ولبعد قعرها لقد ذكر أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيظل يهوي فيها 70 خريفا لا يبلغ لها قاعا لسوادها ولبعد قعرها وطبعا جهنم اسم من أسماء النار والله جل وعلا قال إن الذين كفروا من أهل الكتاب بعد قال إن الذين كفروا بين وقال من أهل الكتاب اليهود أو النصارى والمشركين أي من الأخرى لا دينيين إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. فهؤلاء الكفار وإن زعموا أنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر ويكثرون من دعاوى الإيمان الذي لم يكن على وثاق كتاب سماوي صحيح ولا على وثاق هدي نبوي صحيح، فهو والكفر سواء. الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة لم يكونوا مؤمنين، الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم لم يكونوا مؤمنين، الذين قالوا اتخذ الله ولدا لم يكونوا مؤمنين، الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوا النور الذي جاء به لم يكونوا مؤمنين. والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة من يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي ويتبع الذي جئت به إلا كان من أهل النار. الصحابة يقول كنت كلما أسمع آية من كلما أسمع حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم أحاول أفتش كده، هل هناك آية تشبهه في كتاب الله عز وجل؟ فلما سمعت هذا الحديث بحثت عن نظيره في القرآن فوجدته في سورة هود في قول الله جل جلاله ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكو في مريد. وهؤلاء مش فقط لم يؤمنوا بمحمد بل لم يؤمنوا برسلهم، لأن رسلهم أخبرتهم ببعثة النبي محمد ولأن كتبهم أخبرتهم ببعثة النبي محمد. فعندما يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم لا يكفرون به فقط بل يكفرون بكتبهم ويكفرون برسلهم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وبعدين القرآن الكريم بعدما حدثنا عن الذين كفروا شرع في الحديث إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. والقرآن الكريم مثاني. إيه معنى مثاني؟ يعني تثنى فيه المعاني فيأتي بالمعنى ويأتي بما يقابله، يحدثك عن أصحاب النار ويعقبه بالحديث عن أصحاب الجنة، يحدثك بآيات الترهيب فيأتي بعدها بآيات الترغيب، يحدثك عن الأبرار ثم يحدثك عن الفجار، يحدثك عن المسلمين يحدثك عن القاسطين. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. ليظل العبد متقلبا ما بين الخوف والرجاء. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. فخير خلق الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وشر خلق الله الذين كفروا وكذبوا بآيات الله، كما قال تعالى إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، صم بكم لا يعقلون الذين كفروا فهم لا. استحضر هذا المعنى، استصحبه دائما. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن. لفتة قرآنية جميلة. الله جل وعلا قدم الثناء على الجزاء. لما يأتي الثناء من قبل الله عز وجل هؤلاء هم خير البرية، هذا أعظم من النعيم الذي وعدوا به يوم القيامة. أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن. معنى أولا ماذا قال جنات؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. الله جل وعلا قال ولمن خاف مقام ربه جنتان في سورة الرحمن، وبعدها بكم آية ومن دونهما جنتان. حدثنا عن جنتين وعن جنتين. هذا في الحديث جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وقد أعد الله فيهما لعباده ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ابن عباس يقول ليس في الآخرة، ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، أسماء فقط، لكن الحقائق مختلفة تماما، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله جل وعلا يقول تجري من تحتها الأنهار. هل تأملت كيف الأنهار تجري من تحتها؟ تجري من تحت قصور الجنة ومن تحت أشجارها، مش في بطن الأرض، فوق الأرض. لكن العجيب أنها تتوجه حيث وجهها الشخص، يعمل كده بتيجي كده بتمشي، يعني المنعمون يوجهونها كما يشاءون، وهي فوق الأرض وليست في باطنها. نوع إيه؟ مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. مثل الجنة التي وعد المتقون، هذه أنهار الجنة تجري من تحتها الأنهار. وسبحان الله، يقول أهل العلم إنها لا تحتاج لا إلى شق خنادق في الأرض ولا إلى بناء أخدود يمنع سيلان الماء يمينا وشمالا. ابن القيم يقول أنهارها من غير أخدود جرت، سبحان ممسكها بلا فيضان. أنهارها من غير أخدود جرت، سبحان ممسكها بغير ممسكها عن الفيضان. فالنهر يجري على سطح الأرض، يتوجه حيث وجهه الإنسان، ولا يحتاج إلى شق خنادق ولا إلى بناء أخدود، يمنع سيلان الماء يمنة ويسرى. ثم قال خالدين فيها أبدا، لا يموتون لا يمرضون لا يبأسون لا يألمون لا يحزنون، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وبعدين لا يبغون عنها حولا، لا فيش واحد ينقم على من هو أعلى منه درجة في الجنة، إن الله استل السخائم من القلوب وقنع كل واحد بما أعطاه وبما أنعم عليه به، فلا يبغي التحول عن مكانه إلى مكان آخر، لأن الله جل وعلا قد ألهم قلبه القناعة والسعادة والفرحة بما رزقه، فلا يجد غضاضة عندما يرى منزلة فوقه ولا أحدا أعلى منه درجة ومكانة. لا يبغون عنها حولا، ولهذا سميت جنات عدن. إيه معنى عدن؟ إيه معنى عدن؟ يعني إقامة دائمة، عدن إقامة دائمة. لا يبغون عنها حولا، والأشجار والأنهار تجري من تحت القصور ومن تحت الأشجار وعلى وجه الأرض من غير أخدود ومن غير خنادق تجري فيها المياه وتتوجه حيث وجهها الإنسان، وأنواعها من لبن لم يتغير طعمه، ومن خمر لذة للشاربين، ومن عسل مصفى، ومن ماء غير آسن. رضي الله عنهم ورضوا عنه. أكمل نعيم في الجنة أن الله يحل رضوانه على عباده فلا يسخط عليهم بعدها أبدا. الله جل وعلا يطل على أهل الجنة من فوقهم، السلام عليكم يا أهل الجنة، هل رضيتم؟ وما لنا لا نرضى يا ربنا، قد ثقلت موازيننا وبيضت وجوهنا، وأعطيتنا صحائف أعمالنا بأيماننا، وأدخلتنا دار كرامتك. فقال ألا أعطيكم ما هو أفضل من هذا كله؟ فيكشف الحجاب عن وجهه جل جلاله، فما أعطوا شيئا في الجنة أفضل ولا أعظم ولا أعلى من نظرهم إلى وجه الله عز وجل. ثم يقول لهم اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعدها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه. هذا الجزاء النعيم والجزاء الكبير هذا لمن خشي الله عز وجل. إيه الخشية؟ خوف مقرون بالهيبة والتعظيم. الفرق بين الخشية والخوف، الخشية خوف مضاف إليه معنى الهيبة ومعنى التعظيم ومعنى التوقير، ولا يصدر هذا إلا من عالم بكمال الله عز وجل وعالم بجلاله. إنما يخشى الله من عباده العلماء، العالمون بعظمة الله جل وعلا وكمال سلطانه، هم أعظم الناس خشية له وأعظم الناس خوفا منه. يا عبادي فاتقون. ورضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشى ربه. وبهذا ينتهي الحديث عن هذه الصورة الجميلة. أرجو أنك تقرأها بعد ما سمعت تفسيرها، تشوف إيه الفرق عندما كنت تقرأها من قبل والآن لما الصورة نورت ووضعت معاني آياتها ووضع كل مكان في نصابه. أرجو أن تكون الصورة أجلى وأجمل وأبين وأنفع بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.